نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع عبد الله أحمد من تبوك. الأخ عبد الله عرضنا له أسئلة في حلقة مضت، وفي هذا اللقاء يسأل الشيخ عبد الله ويقول: رجل أقرض رجلا مبلغ 50,000 ريال، وبدلا من أن يعيد المبلغ أعاده 60,000 ريال بعد فترة من الزمن، ما حكمه ما فعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا القرض الذي صدر من هذا الشخص للشخص الآخر ومقداره 50,000 ريال، إذا كان هذا الشخص المقترض من عادته أن يرد أكثر مما أخذ ويتسابق الناس إلى إقراضه من أجل أن يرد عليهم أكثر مما أخذ منهم، فهذا الفرع يكون من فروع قاعدة العادة محكمة، وهذا عادته أن يزيد في القرض الذي يأخذه، يزيده عند رده. ومن قواعد هذه القاعدة، من القواعد المتفرعة عنها، أن المعروف عرفا كالمشروط شرعا، يعني أن الشخص عندما يعطيه هذا المبلغ من أجل أن عادته أنه يعيده أكثر، فهذا بمنزلة الشرط. وإذا كان الشخص الذي دفع النقود قد اشترط على من دفع له أن يردها على أنها 60,000، أو أن المقترض اشترط هذا الشرط، فحينئذ لا يجوز ذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى المستمعات تقول: أختكم في الله ألف عين من الرياض، تقول عن نفسها: أنا فتاة تجاوز عمري 20 عاما، وكنت فيما مضى في بداية بلوغي إذا طهرت وقت صلاة العصر مثلا لا أصلي إلا العصر فقط، وهكذا حتى علمت بعد عدة سنوات عن طريق برنامجكم المبارك نور على الدرب على أنه يجب علي أن أصلي الظهر والعصر معا إذا طهرت في وقت العصر، وأصلي المغرب والعشاء إذا طهرت في وقت العشاء، وهكذا كل صلاة بما يصح الجمع معها. ولكن بعد علمي هذا لا أعلم كم عدد الصلوات التي بقيت في ذمتي طوال تلك السنوات، وذلك جهلا مني لصغر سني ولعدم تعليمي من قبل من يكبرني سنا. ولكني عندما كبرت وبدأت أقرأ أصبحت أبحث في الكتب ولا أجد إلا الخلافات، فماذا علي الآن؟ هل أصلي نوافل وأكثر منها مع التوبة؟ افتوني مأجورين، جزاكم الله خيرا. الجواب: هذه المسألة تحتاج إلى توضيح وبيان ذلك، أن الحائض إذا جاءها الحيض بعد زوال الشمس بعد زوال الشمس، فإذا طهرت فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت الظهر وقت للعصر في حالة جمع التقديم. وإذا طهرت قبل غروب الشمس فإنها تصلي الظهر والعصر، لأن وقت العصر وقت للظهر في حالة جمع التقديم. وإذا نزلت عليها العادة بعد غروب الشمس ثم طهرت فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت المغرب وقت للعشاء في حالة جمع التقديم. وإذا طهرت قبل طلوع الفجر فإنها تصلي المغرب والعشاء، لأن وقت العشاء وقت للمغرب في حالة جمع التأخير. وبناء على هذا الإيضاح، فهذه المرأة ذكرت أنها لم تصلي الظهر، ويمكن أيضا أنها لم تصلي المغرب وإنما تكتفي بالعشاء إذا طهرت قبل طلوع الفجر، فعليها أن تقضي ما تركته من الصلوات، وفي إمكانها أن تعرف عددها، وذلك عن طريق معرفة الوقت الذي جاءتها العادة فيه أول مرة إلى الوقت الذي علمت فيه الحكم، فتعرف عدد السنوات وشهور في السنة، وهل الحيض يأتيها في كل شهر أو في كل 20 يوم وما إلى ذلك، وتعمل عملا حسابيا وتقضي ما مضى عليها من الصلوات، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ عبد الله، كونها تقول إنها لم تجد إلا مسائل خلافية، ألا تعلقون على هذا القول شيخ عبد الله؟ الجواب، المسائل الخلافية لا ينبغي على الشخص أن يأخذ من الأقوال ما يرغبه، ولكن يأخذ من الأقوال ما يكون فيه براءة لذمته، وبخاصة ما دام على قيد الحياة ويتمكن من براءة ذمته. وهذه السائلة حينما تقضي الصلوات التي مضت لا يقال لها أحد إنك أخطأت، لا يمكن أن يقول لها أحد إنك أخطأت في قضاء الصلوات، لكن حينما تتركها يخشى عليها من الإثم. فالشخص عندما يقع في أمر من الأمور ويكون أخذه بأحد القولين فيه براءة لذمته وخروج من العهدة وخروج من خلاف أهل العلم، هذا هو المتعين عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول في قضية أخرى، هل يجوز أن أشغل الشريط وعليه تسجيل للقرآن الكريم وأنا أعمل في المنزل أو في المطبخ، علما بأنني أستمع إليه وأراجع حفظي وأنا صامتة، إلا أن البعض لا يرى هذا، لكن بماذا توجهونني أنتم جزاكم الله خيرا؟ الجواب، بعض الأشخاص من الرجال ومن النساء يروق لهم أن يسمعوا الأغاني، يستريحون في حال سماعها، وذلك من تزيين الشيطان لهم، ومن وجود المرض والنقص في دينهم، زين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا؟ ومن الناس من يروق له استماع القرآن، فهذه السائلة تشغل شريط القرآن لأنها تجد راحة في سماعه وتتابعه في القراءة، لأنها يمكن أنها حافظة للقرآن عن ظهر غيب، وتريد عن ظهر قلب وتريد أن تتأكد من مطابقة القراءة لما حفظته. وإذا كان ذلك كذلك مع الإضافة أنها يكون لها تدبر للقرآن فتشغيلها لهذا الشريط ليس عليها فيه شيء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من مستمع الرمزيل اسمه بالحروف عين ميم ألف من الرياض، والرسالة صفحة كاملة وملخصها في سؤال واحد فقط. ذلكم السؤال هو أن والده ليس له من يخدمه، وإنما تقوم بخدمته زوجة هذا السائل، إلا أنه لا يحسن معاملتها. هل يجب على تلك المرأة خدمة ذلك الرجل، أم أن عدم خدمتها يؤدي إلى المأسمة بالنسبة للزوج وبالنسبة للمرأة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: هذا العمل من الابن من جهة تكليفه لزوجته في خدمة أبيه، وكذلك قيام هذه المرأة بالخدمة، هذا من البر بالوالد. وإذا كان هذا الوالد كبير السن أو كان مصابا بمرض، فإن ذلك يحدث عنده تغييرا في نفسه، وهذا التغيير ينشأ عنه التكلم بكلمات قد لا تكون مناسبة، لأنه لا يتمكن من ضبط نفسه وهو في هذه الحالة. وبناء على ذلك فعلى المرأة أن تصبر، وعلى الولد أن يصبر على كل منهما الاحتساب في خدمة الأب. وأنصح هذا الابن أنه إذا كان حاضرا في البيت فإنه ينبغي أن يقوم بخدمة أبيه، والمرأة بإمكانها أن تخدمه في حال غياب الابن عن البيت، كما إذا كان الابن موظفا. ووجود ما يحصل وحصول الكلام الذي يؤثر على نفسية المرأة لا ينبغي أن يكون حائلا بين المرأة وبين خدمتها لوالد زوجها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة يقول صاحبها أخوكم في الله ميم نون يا، يقول: افطرت أياما من رمضان مرات متعددة لا أستطيع حصرها، وتبت والحمد لله، ماذا يجب علي تجاه تلك الأيام؟ هل يجب علي القضاء أم التوبة تكفي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: ما ذكره من لفظ الفطر مجمل، لأنه قد يكون أفطر بشيء من المفطرات من المأكولات والمشروبات، وقد يكون أفطر بجماع إذا كان متزوجا، أو بجماع إذا لم يكن متزوجا. وبناء على كل ذلك فعليه القضاء، قضاء الأيام التي أفطرها على أي حال من الأحوال من جهة اختلاف المفطرات. وإذا كان قد أفطر بجماع فإنه يكفر إذا كان قد جامع في يومين أو ثلاثة أو أربعة، فإنه يكفر عن جماعه في كل يوم بعتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، وإذا لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا، وذلك عن الجماع في كل يوم على حدة. وإذا كان وعليه أيضا أن يكفر عن كل يوم بإطعام مسكين من أيام رمضان التي أفطرها، وذلك بسبب تأخيره للقضاء، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى برنامج من إحدى المستمعات، تقول في أحد أسئلتها: أنا خادمة أعمل في أحد البيوت وأنا متحجبة والحمد لله، وأعرف أصول ديني كاملة، وعندما أريد الذهاب إلى أهلي أو السوق أذهب مع السائق لأنه هو الذي يوصلني، مع العلم أنني لا أتحدث معه بكلمة واحدة إلا للضرورة اللازمة، ومشكلتي أنني لست متزوجة ولا يوجد لي أخ في هذا البلد لكي يرافقني في مهمتي، هل علي إثم يا فضيلة الشيخ عندما أذهب مع السائق للضرورة الماسة؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الركوب مع السائق خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يجوز للمرأة أن تركب مع السائق لأن هذا خلوة وبالله وهي محرمة وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: كنت أصوم رمضان في الأعوام السابقة ولم أكن أقضي الأيام التي أفطرها بعد العذر الشرعي، ماذا يجب علي الآن جزاكم الله خيرا؟ هل يجب علي القضاء أم تكفي الكفارة والجهوني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: عليك القضاء، قضاء جميع الأيام التي جاءتك فيها العادة، وعليك مع القضاء الكفارة عن كل يوم، ومقدار الكفارة عن كل يوم إطعام مسكين نصف صاع، يعني مثلا من الأرز أو من التمر أو من الشعير أو من البر أيضا، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. هل يجوز أن أبعث بزكاة مالي أو زكاة الحلي إلى أهلي في بلدي وهم يقومون بتوزيعها على الفقراء، أو لا بد من إخراجها حيث أقيم؟ الجواب: أنك تخرجين زكاة المال في بلد المال، ولا تنقل من بلد المال إلا إذا كان هناك مصلحة راجحة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مقيمة في القصيم رمزت لاسمها بالحروف ألف ميم، تقول: هل النمص هو إزالة شعر الحاجبين وتحديدهما بالقلم، أم النمص هو إزالة أي شعرة من الحاجبين؟ الجواب: النمص عام للأمرين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. عندما تكون المرأة معذورة شرعا وسمعت من المذياع عند تلاوة القرآن آية فيها سجدة، هل يجب عليها أن تسجد؟ الجواب: أنها إذا كانت على غير طهارة كما ذكرت السائلة فإنها لا تسجد، وبالله التوفيق. عندما كانت تأتي الدورة الشهرية كنت لا أقضي الفرض وقت مجيئها بعد الانتهاء من الدورة، وذلك جهلا مني بحكم قضاء الفرض، وعمري الآن تجاوز 30 عاما، والسؤال: الآن لا أتذكر الفروض التي كنت لا أقضيها، كيف أحددها وكيف أقضيها عند ذلك العمر من سن البلوغ إلى 30 عاما؟ الجواب: أنك تقضين الفروض التي تركتيها حتى يحصل عندك تيقن أو غلبة ظن من أنك أبرأت ذمتك من جميع الفروض التي تركتيها، لأنها لا تزال باقية في ذمتك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن. إحدى المستمعات شيخ عبد الله بعثت برسالة ورمزت لاسمها بالحرف ف، تقول: إحدى الأخوات قالت لي: ربما يكون عدم زواجك وربما يكون انصراف الرجال عنك بسبب السحر، هل هذا ممكن؟ وإذا كان صحيح فكيف أعالج نفسي وفي أي وقت؟ وجهوني جزاكم الله خيرا. الجواب هذا السؤال فيه إجمال، وبالإمكان أن المرأة تدعو الله جل وعلا أن ييسر أمرها للزواج، فليس الامتناع عن الزواج يكون بهذا السبب، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. تقول: إنني تعرضت لكثير من المتاعب في حياتي من اليتم والفقر والطلاق، هل ما أتعرض له في حياتي من متاعب وضيق وحرمان وعدم توفيقي في أي شيء أتمناه في حياتي، هل يعد هذا ابتلاء مع أني أطيع ربي وألتزم بأمور ديني؟ وهل الابتلاء قد يصاحب الإنسان طوال عمره؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره له خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لغير المؤمن. والله جل وعلا يبتلي من شاء من عباده بما شاء من أنواع البلاء بناء على اختلاف الأحوال واختلاف الأشخاص وما إلى ذلك. وهذا الابتلاء من الله لا يلزم منه أن يكون الله سبحانه وتعالى غاضبا على العبد، فقد جاء في الحديث: إن العبد لتكون له المنزلة في الجنة لا ينالها إلا على بلوى تصيبه. فهذه السائلة قد يكون الله جل وعلا ادخر لها منزلة في الجنة، وهذه الأمور التي عرضت لها في حياتها الدنيا تكون أسبابا يجعلها الله جل وعلا لدخولها هذه المنزلة في الجنة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول: عندما يشتد بي الضيق والكرب وأفقد السيطرة على أعصابي ويستبد بي اليأس لا شعوريا، أدعو على نفسي بالموت، فهل أنا آثمة في ذلك مع أني بعد أن أهدى أندم وأبكي وأستغفر ربي وأتوب إليه؟ الجواب: لا ينبغي للعبد أن يتمنى الموت، لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، لا يجوز للعبد أن يتمنى الموت بسبب ما نزل به، ولكن عليه أن يدعو الله جل وعلا في إزالة هذا الأمر الذي نزل به، فإن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وهو أرحم بالعبد من نفسه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. لعل حالتي من خلال أسئلتي قد اتضحت، هل تدلونني على سور من القرآن أقرأها، أو تدلونني على عمل شرعي كدعاء أو صلاة أو صدقة أو ما أشبه ذلك، لعل الله ينفس كربي؟ جزاكم الله عني خيرا. الجواب: الإنسان مركب من بدن وروح، والبدن غذاؤه في الأمور الحسية من المأكولات المباحة والمشروبات المباحة، وكذلك حفظ البدن من جهة ستر البدن من ناحية اللباس، وكذلك وجود السكن الذي يتقي به الحر ويتقي به البرد، كل هذه أغذية من الناحية الجسمانية. وغذاء الروح هذا بامتثال الأوامر واجتناب النواهي، فالشخص عندما يمتثل أوامر الله جل وعلا يترك ما حرمه الله جل وعلا تأمر روحه بذلك، وبوجود العمران في روح لروحه يعمر أيضا قلبه ويحصل له الأنس، لكن عندما يغذي روحه بمخالفة أمر الله وبارتكاب المعاصي، فمثلا يتساهل في الصلاة، يفعل الزنا، يشرب الخمر، يقتل النفس بغير حق، إلى غير ذلك من المعاصي، فكل واجب يتركه والله لا يعذره في تركه يورث وحشة في روحه، وكل معصية يفعلها كالزنا مثلا أو شرب الخمر تحدث هذه المعصية وحشة في روحه. فإذا كثر ترك الواجبات وكثر فعل المحرمات ازدادت الوحشة في هذه الروح، وأصبح الشخص يعني غير مستقر من الناحية الروحية، وينشأ عن ذلك عدم الاستقرار من الناحية البدنية. وهذه السائلة ينبغي عليها أن تكثر، أولا ينبغي أن تمتثل الواجبات وأن تترك المحرمات، هذا من جهة. ومن جهة ثانية عليها أن تكثر من تلاوة القرآن، وعليها أن تكثر من نوافل العبادات، التطوع في الضحى بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، وكذلك التطوع في الليل. وإذا تمكنت من الصيام، صيام الاثنين والخميس، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهكذا صيام عشر ذي الحجة، وصيام صيام اليوم العاشر والحادي عشر من شهر محرم، أو التاسع والعاشر من شهر محرم. وعليها أيضا أن تكثر من الدعاء، وعليها أيضا أن تحرص على الاقتران بالقرناء الصالحين، بالقرينات الصالحات، وعليها أن تبتعد من قرينات السوء. وبهذه العوامل التي ذكرتها تكون معينة لها على إزالة ما حصل عندها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.